وبعدين هذه الصورة إنما مجسح ليس بين اليهود والنصارى، فالمؤلف هنا عممها على اليهود والنصارى. وذلك عمر رضي الله عنه كتب إلى عمية يفرق بين كل ذي محرم من الناس، تزوج أخته، تزوج أمه، عمته، خالته، يفرق بينه. كجمع بين بين الأخت وعمته ليس محارم، لعلهم يقرون على مثلها. لكن إن رفعوا إلينا وتحكموا فيما بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها نقول بالتحريم. نعم نقول بالتحريم. لكن أن يقر على نكاح أمه الأمر مستشرع في جميع الشرع حتى عند اليهود والنصارى. فالمرء فينا عام من الأمر على اليهود والنصارى إن كان هذا لا يوجد في دينه. لا لا لا هذا لا وقع في المسلمين. ضرب ابن عازب والنار هذا هو المسلمين. نعم وهم يقرون هذا صحيح. وده يدلك على ان المجوس ليس لهم شبهة اهل الكتاب، فليس هناك دين ولا كتاب نزل من السماء فيه نكاح المحارم. طيب ولا تؤخذ جزية من امرأة وخنثى وصبي ومجنون، قال في الشرط لا نعلم فيه خلاف. هؤلاء غير مقاتلين، لا تؤخذ منهم الجزية، لما تؤخذ الجزية من الرجال البالغين المقاتلين. من امرأة لأنها لا تقاتل، وخنثى لأن أمره مشكل، وصبي لأنه ليس من أهل القتال، ومجنون لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: خذ من كل حالم بلغ الحلم دينارا أو عدله مع شريك. الحديث ضعيف، لكن الشيخ الألباني يحسنه بمجموعته. نعم بيصححه بمجموعته. خذ من كل حالم يعني بالغ لكن خرجت المرأة، ولو كانت بالغة خرجت المرأة. احنا قلنا قبل كده انه لا يقتل كل من لم يشارك في قتال المسلمين لا بنفسه ولا برأيه. فالمرأة ان لم تقاتل لا بنفسها ولا برأيها لا تقتل، فان قاتلت بنفسها او برأيها. وروى أسلم أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجلال: لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان، ولا تضربوها إلا على أجر خليه المواتي. أي من نبتت عانته، لأن المواتي إنما تجري على من أنبت، لأن المواتي جاء إنما تجري. مواتي جمع موسى. نعم والموس إنما تجري على من أنبت أراد من بلغ الحلم من الكفار. والخنثى لا يعلم لا يعلم كونه رجلا فلا تجب عليه مع الشك. صحيح فعلنا شككنا، فالأصل عدم فرض الجزية عليه. والمجنون في معنى الصبي خفيف عليه. صحيح. إذا الجزية لا تجب إلا على الرجال البالغين، أما النساء والصبيان والمجانين لا تضرب، والخنثى لا تضرب عليه المسلم. قال: وقيل من لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا جزية على المنذور. هذا هو الكلام ضعيف إلا أن معناه صحيح. الجزية يضرب على المملوك لأن المملوك لا مال له وإنما ماله بشيء. النظر هناك ليس كالنظر هنا. هناك شارك ببدنه أو برأيه، لكن النظر هنا للتكسب لمن وجد عنده المال. فالمرأة حتى لو كانت غنية لا يؤخذ منها. وزمن عنده مرض مزمن، أو كان مقعد أو غيره، وأعمى، وشيخ ثان البشرة تكسر، وراهب بصومعته. دلش المولى عن فقهاء أصحاب العاهات لا يجب، لا تفرض عليهم. قال لأن دماءهم محقونة أشبه النساء والصبيان، يعني قياسا على النساء والصبيان. ومن أكثر منهم بعد تحول سفرت عنهم جزية، يعني تخيل أخذنا معهم العقد واحد رمضان مثلا، دفعوا الجزية واحد رمضان اللي بعده، واحنا بنمر عليهم كده نص البلد أسلم، والنهارده المفروض يدفع ايه؟ يقبل منهم ولا يدفع الجزية ولا لابد من يدفع الجزية. ها؟ ها؟ لا يدفع. أليس هذا فتحا لباب النفاق؟ لا يا أخي، كلام سفيان لا لا نأخذ منه حكم. وأمانة. طب الآن هو تؤخذ منه ولا تطرأ؟ طيب تؤخذ ولا لا تؤخذ؟ إن قيل لا تؤخذ، يعني قيل تشجيعا له وترغيبا في الإسلام لا تؤخذ منه، لكن لو اعترض علينا بأن هذا فتح لباب النفاق، والصحيح أن نفقت عليه. فإن قيل فيه فتح لباب النفاق، قلنا لو صحيح طبعا النفاق يا جماعة عرفت لا حيلة فيه في كل مكان ولا إذا وصل نفسه ما استطاع وما كان له حيلة في النفاق منه. والنفاق لا يوجد إلا في عصر قوة الإسلام. ففي مكة ما كانش فيه نفاق، ولكن في مدينة ظهر النفاق بفضل الإسلام. فالنفاق لا حيلة فيه للمسلمين في كل مكان وزمان. اقرأ. فإن قيل فيه فتح لباب النفاق نقول أيهم أهوى على المنافق؟ يدفع الجزية ويعيش براحته كافر، يدفع الجزية يعيش براحته ولا يسلم وينافق؟ شوف شوف تجرى عليه احكام. تعالى عشان تجد يشوفوك في المسجد كل يوم خمس مرات، تدفع الزكاة، تجرى عليه أحكام الإيه؟ أيهم لعله هو يقول لا الكفر أفضل كده؟ لأن إسلامه يترتب عليه تبعات لابد وأن يقوم به كده؟ فلو قيل هذا فتح لباب النفاق نقول لا، بل لو أراد أن ينافق فالنفاق على نفسه أشد من لو أظهر الشركة صح. خمس مرات في اليوم ومسجد وصيام وزكاة في ماله ويطلب الجهاد ويخرج، لعل يقول لا الشرك أفضل منه. ولا يقال أنها لا تصدق لأن فيه فتح لباب نعم نعم نعم نعم ورجع إن صرح بالنفاق يجي. ومن أسلم منهم بعد الحول صرف عنه جزية، إذا قبل حولان الحول ولو بشيء يسير من باب أولى أنه يسقط عنه لرسل. قال يحسن بن عباس مرفوعا ليس على المسلم جزية. قلت ضعيف لكن المعاصي. وقال أحمد كروي عن عمر رضي الله عنه قال إن أخذها في كفه ثم أسلم ردها، إن أخذها الساعي في يده من المشرك فأسلم يردها عليه مباشرة. هو صحيح، لكن إن ذهب بها لا يرجع. وروى أبو عبيد في الأموال يعني أن يهودي أسلم فطول الجزية وقيل إنما أسلمت تعودا منه، وده يرجح كلام من شوف هو يصدق يقول أسلمت يعني أجعل الإسلام لي معاذا من دفع الجزية، يقبل ولا يقبل؟ يقبل. صنف حديث المصنف أيضا مصنف صحيح. وقيل إنما أسلمت تعودا، قال إن في الإسلام معاذا، رجع إلى عمر فقال عمر إن في الإسلام معاذا، وكتب ألا تؤخذ منك حتى ولو صرف، وقال أنا أسلمت عشان ما تدفعش الجزية لا تؤخذ منه الجزية ويقبل منه الإسلام. وفي قدر الجزية ثلاث روايات في مذهب أحمد، دي ثلاث روايات لا فيهاش نص. إحداهن يرجع إلى ما فرضه عمر على المرسل 48 درهما، وعلى المتوسط 24، وعلى الخطير المعتمد اللي ليه حرفة بيشتغل بيه يدوية 12 فرضها عمر كذلك المحيي الصحابة، وتابعه سائر الخلفاء بعده فصار إجماعا. وقال ابن أبي نجيح قلت للمجاهد ما شأنه أهل الشام عليهم أو بعض الأمير وأهل اليمن عليهم، قال كيف ذلك من قبيل اليسار. النبي صلى الله عليه وسلم كان قدر على أهل اليمن لمعاذ دينا واحد عمر ده، فالراجح في روايات الرواية الثانية. قال والثانية يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان. اجتهاد الإمام ينظر في حال أهل البلد، فإن كانوا أغنياء يجب عليهم الجزية على حسب غناهم، وليس معنى هذا أنه يشق عليهم، لا لا، وإن كانوا فقراء يضرب عليهم الجزية على قدر. والضابط في المسألة دي يا جماعة ألا يكلف أهل الذمة في الجزية ما لا يطيقون، لا يكلفون ما لا يطيقون. فالغني يدفع والمتوسط يخفف عنه والفقير تسقط عنه بالكلية. الغني يدفع المتوسط يخفف عنه والغني والفقير تسقط عنه بالكلية. فالمسألة راجعة باجتهاد الإمام يجتهد في ينظر في حال أهل هذه البلد، هل هم أهل صناعات وتجارات وعندهم كذا وكذا وكذا وأملاك وغيره وغيره وغيره ولهم دخل شديد كبير كل سنة وعندهم المال فائض يطلب عليهم جزية ولا يشق عليهم فيها. فوجد بلدة أخرى مثلا غير هؤلاء لا فقراء ولا أغنياء لكن عندهم ما يفرض عليهم على حسب ما عندهم من المال. وجد فقراء يعني المسألة عندهم ما هي إلا أنه يقتات تسقط عنه الجزية. المسألة على الراجح راجعة لنظرة الإمام في حال أهل البلد من الغنى والفقر. ولذلك الجزية ليس فيها نص في قدرها. إيش يقول الناس؟ على صحيح على سبيل الله. والثالثة تجد الزيادة والنقصان، لأن عمر زاد على ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقص. النبي عليه السلام فرض هذا ولكن لم يحدد، وهي حكاية فعل مش كده. ويجوز أن يشرط عليهم ويجوز أن يشرط عليهم مع الجزية ضيافة من يمر بهم من المسلمين. من روى الأحمد بن قيس أن عمر شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة، وأن يصلحوا القناطرة، وأن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته. لما هو نشط قليل؟ ها؟ يبدي من بلده؟ لا، له قسامة وتأتي معه. وروى أسلم أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا عمر رضي الله عنه فقالوا إن المسلمين عند مروا بنا كلفونا جرح الغنم والدجاج في غرفتهم، فقال أطعموهم مما تأكلون ولا تزيدوهم على ذلك. هو ده الأصل، إنه لا يكلف أهل الذمة في غرف المسلمين زيادة على حالهم المعتاد في الطعام والشراب. وصحيح أن في المصحف يجوز الإمام أن يشرط عليهم أزيد، يعني يجوز أن يشرط عليهم بعد الجزية واحد الخناطر وغيرها.